ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الدين وشعبه وأركانه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتثبيته. قد يقول قائل: كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ لأن الإيمان شعب، الإيمان شعب ودرجات، فإن حصلت شيء لا تنسى الشيء الآخر، فهذا ليس من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة، أي الكتاب مفرد محلى بالألف واللام للاستغراق، تكون إيش؟ تكون من ألفاظ العموم. وقال في القرآن: نزل، لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع. قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتب السابقة قال فيها أنزل، والقرآن قال فيه نزل. قال نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، لهذا قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. من يكفر بركن من أركان الإيمان مذكورة في هذه الآية فهو كافر مرتد لا نصيب له في الإسلام. من يكفر بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القضاء خيره وشره، هذا والعياذ بالله تعالى كافر، فقد ضل ضلالا مبينا، فقد بعد عن القصد كل البعد.